الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بعد فما مضى من المحاضرات كان مقدمة مهمة وتمهيدا جليلا للتعرف على هذا العلم الذي ربما يطالعه الواحد منكم للمرة الأولى. من فقد شيء من هذه المحاضرات يعني في الحضور فالمحاضرات موجودة على القناة الخاصة، طالعوها وكونوا على عناية بهذه المحاضرات فقد يأتي منها سؤال. وأقول وأؤكد إن من فاتها هذه المحاضرات وأراد فهما لما يأتي سيفقد شيئا كبيرا. ومع ذلك فاليوم هو المحاضرة الأولى من محاضرات الكلام عن الأدلة. لن أعيد ما سبق وقلته وكررته عن أركان علم أصول الفقه، فذلك أمر قد فرغنا منه. ومع ذلك فالأدلة بين قوسين، بين قوسين المثمر، قسمنا أصول الفقه لمثمر ومستثمر، ثمرة وطرق استثمار. الكلام في المثمر وهو الدليل، والدليل ينبغي أن يكون مستوفيا للشروط، فليس كل دليل يصح أن تنبني عليه الأحكام الشرعية. يعني لو أن في كلام الناس، لو أن في المغالطات التي يتبناها كثير من المرضى الفجرة ويؤس عليها أحكاما، كان مقبولا ذلك في بيئاتهم، فليس ذلك موجودا في بيئتنا في المسلمين، في علاقتهم بالله تبارك وتعالى، وفي علاقة بعضهم بعضا وفق ما رأى الله تبارك وتعالى. أما الدليل لغة فهو الهادي والسبيل والمرشد، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا. دليل هو الهادي والمرشد، سواء كان ذلك حسيا أو معنويا، وسواء كان ذلك خبرا يسمعه الإنسان أو فكرا يدور في رأسه قياسا مثلا. القياس ده انت بتستدل، يعني عمليه فكريه، ومع ذلك هو دليل يدور في راسك. فمتى استوفى شروط الدليل وجب الحكم بناء عليه، والا فليس كل دليل ينبني عليه الحكم. معناه عند الاصوليين هو ما يستدل بصحيح النظر فيه على حكم شرعي. ما يستدل بصحيح النظر، ايوه. وانا في المناسبه لا اريدك ان تعتمد كلمه ما يستدل هذه، قل ما يتوصل. ايه الفرق يعني؟ ايوه، ما هنا من عيوب التعريفات أن آتي بمادة المعرف في التعريف. يعني أنا أتكلم عن الدليل أقول ما يستدل، طيب أنت كده جعلتني في دور. فيعني إيه يستدل؟ يعني استخدام الدليل. إيه الدليل؟ يعني يستدل، لا، إنما أقول ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي. وأنا في التعريف أو في التفريق بين الفقه وأصول الفقه وقفت عند كلمة حكم شرعي عملي تفصيلي، وذكرت ذلك مفصلا. وسواء كان هذا الوصول بطريق القطع أو بطريق الظن. طريق القطع يعني أنا وأنت لا ينبغي أن نختلف على هذا الاستدلال على هذا السبيل، وهناك أحكام قد تختلف أنظارنا. لذلك الآيات القرآنية إذا كانت كلها قطعية الثبوت فبعضها ظني الثبوت وبعضها ظن قطعي الدلالة. فالآية التي هي قطعية الدلالة لا تحتمل أن نختلف عليها، ومن خالف في ذلك كفر، لأنه يقدم هواه على ما جاء في كتاب الله. قضى الله تبارك وتعالى أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فمن راح اليوم يقول لا والله ده ظلم امتهان للمرأة وترجيح لكفة الذكر على الأنثى، نقول له ويحك، هذه الآية واضحة الدلالة قطعية الدلالة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أمر منتهي تماما، الأمر لا يحتمل أي اختلاف، بخلاف بقى آيات تانية قرآنية قطعية الثبوت ومع ذلك هي ظنية الدلالة. يعني إذا نظرت في قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، شوف كل ده قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ده القرآن جاب وصفين شرطين، ربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، بعدين قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني تزوج امرأة ولها بنت طلق المرأة من غير أن يدخل بها، ينفع يتجوز البنت؟ عايز. طيب هذه البنت دخل بأمها وهذه البنت ليست ربيبة في حجري، يتربت في بلد تاني، ينفع يتجوز البنت بعدما دخل بأمها؟ تختلف بقى وننظر ونستدل، والأعلم باللغة والأعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأتقى لما جاء عن الصحابة يتبع، وسواء كان ذلك على سبيل القطع أو الظن، وأدلة الأحكام وأصول الأحكام والمصادر التشريعية ألفاظ مترادفة. يعني إذا قلت لك دليل الأحكام أصول الأحكام المصادر التشريعية للأحكام كل ذلك يدل على الدليل، وبعض الأصوليين عرف الدليل بأنه ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، يعني إيه ما خدش معاه الظن. بالمناسبة هل تعلمون أن أغلب الأحكام الشرعية ظنية، ولذلك المسائل أكثر خلافية ولا اتفاقية إجماعية؟ خلافية. مع ذلك قال بعضهم لو الله نحن سنخسر الأمر في القاطعي، في القاطعي نعم كله. وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل، وهذا الكلام ليس صحيحا، هذا الكلام مردود، بل قد يستدل الإنسان على شيء ويقبل المخالفة فيه. هل هناك أجل من الشافعي في إتقانه وعلمه؟ وكان يقول كلامي صحيح يحتمل الخطأ، وكلام غير خطأ يحتمل الصح. ولكن المشهور في إصلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا سواء كان على سبيل القطع أم على سبيل الظن، ولهذا قسموا الدليل إلى قطعي الدلالة وإلى ظني الدلالة. ليه؟ لما قسمنا الدليل إلى قطعي الدلالة وظني الدلالة؟ حد فيكم عنده اختراع حتى؟ هبد اهبي اغلط وانا صلحت. لماذا قسمنا ذلك؟ في بعض النص مثلا أيوة نحن لما احتجنا إلى هذا التقسيم؟ أنا سأجيب. حتى إذا تعارضت الأدلة قدمنا ما كان قطعيا على ما كان ظنيا، صح؟ ولا ينفع أصادر أو أعارض بين آية قطعية الدلالة قطعية الثبوت وبين حديث ظني الدلالة ظني الثبوت، ينفع؟ لا. وطبعا بالأولى أنا لا أصادر ولا أعارض بين آية أو حديث من في جهة وبين إجماع أو قياس في جهة أخرى. يعني لو أن الناس اليوم اتفقوا على تحليل ما حرم الله، ها حلال يعني؟ مش ولك مجلس الشعب. لو أن الأمة كلها اتفقوا على تسمية الزنا حبا، هل يسمى حبا أم يسمى زنا وفي حكم الله عز وجل من رجم وجلد؟ الأدلة الشرعية بالإجمال ثبت باستقراء أنها ترجع إلى أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. على هذا الترتيب، على هذا الترتيب، حتى إذا حدث تعارض قدمنا ما كان أولا: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. وهذه الأربعة اتفق جميع المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيضا على أنها مرتبة في الاستدلال بها، فالقرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، أي أنه إذا عرض واقعة نظر أولا في القرآن، فإذا وجد حكمها أمضي، وإن لم يوجد حكمها نظر في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس. أما البرهان على الاستدلال بها فهو قوله تعالى في سورة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أطيعوا الله كتاب الله، أطيعوا الرسول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله أمر باتباع القرآن والسنة، والأمر بطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمات المجتهدين، لأن الظاهر أو الراجح على الأقل عندي يعني أن المقصود يقول أمرها هنا هم العلماء وليس الأمراء، هم العلماء وليس الأمراء، لأن العلماء مردهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمراء قد يكون مردهم إلى البيت الأبيض مثلا أو إلى غيره. ومع ذلك فهناك أمر أخرى في الآية تؤكد على أن المراد بقول أمرها هنا أنهم هم العلماء. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنوا بالله واليوم الآخر. ما الذي سيرد؟ أنا وأنت أو أحد الناس أم العلماء المجتهدون وهؤلاء هم أولو الأمر؟ لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين، والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس. ليه؟ جبنا منين هذا الكلام؟ لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاس ورضي من الصحابة القياس. يبقى الآية دي نفسها يمكن أن تستدل بها على الاحتجاج بالقرآن والسنة وكمال الإجماع باعتبار كلمة أولي الأمر إذا اجتمع، ثم القياس الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب فهو ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ما أصرش، ما أقولش كده إيه طب زي بعضه بقى أخذ الحكم كده، لا أجتهد وأنظر وأمتثل رأيي مرة في هذا القول ومرة في هذا القول. أغلب الناس مع أسف شديد إن عرض الواحد منهم مسألة، وطبعا هذا فعل أهل السخف وأهل الغباوة، ينظر في أقوال الناس ما يرجح ما قاله أولا، يعني اختلف زيد وعمرو في مسألة، وبعدين كان من حظ زيد أنه قال ينفع ومن حظ عمرو أنه قال ينفعش، فيبحثان. فكلما رأى زيد قول أهل العلم بينفع فرح وتمسك به ويحفظه ويرتبه، وكلما وجد عمرو قول أهل العلم مينفعش تمسك به وفعل مثل ما يفعل زيد. وهذا ليس بفعل طلبات العلم فضلا أن يكون فعلا للمجتهدين، لا، وإنما أن تنظر جدا في قوة كل قول. ده دين يا إخوان، هذا دين. راجل قال لمراته كلمة وبعدين حزن وزعل، كان راجل غضنفر مال الدنيا فراغات، وسب ولعن، وهي ملأت الدنيا انت رجل كذا وكذا. بعدين يندم، واللي كان ملأ الدنيا صراخا وطلاقا عاد صوته لا يخرج الا بالنقص. قلت ايه قلت ايه، فتكلم بتضعف. والمرأة التي كانت تقول لو راجل انا عايز اعيش، ها، فيبحثان معا عمن يجمعهما ويضيان بحب من يقول ينفع ترجع ولو كان الطلاق في المرة الخامسة أو الثالثة. لا، وإنما الاجتهاد إنه دين. فحديث معاذ هذا يرتب بكتاب الله فبسنة رسول الله اجتهد رأي ولا قالوا. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رواه البغوي أيضا عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإذا وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن يعني في كتاب الله علم منهم ونظر أو نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد وإلا فاستشار خيار الصحابة ورؤوس الناس، فإن أجمعوا على شيء أمضاه. واحد يقول لي طب احنا مالنا يعني في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الحمد لله وفق رسول رسول الله، يعني النبي رد من هذا الكلام سنة تقريرية. طب فين فين قوة أبو بكر؟ لا، أبو بكر مش إنسان عادي، أبو بكر من الراشدين، هو أول الراشدين، هو خير الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي قال في حقه فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بحكم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. وكذلك كان عمر يفعل. إذن فالقرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وتوجد الأخرى مع هذه الأربعة لم يتفق جمهور المسلمين عليها. منهم من استدل بها، ومنهم من لم يستدل، منهم من أكثر، ومنهم من كان مقلا في الاستدلال بها. هذه المتمات هي بعد الأربعة، يعني بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس، الاستحسان، المصلحة، العرف، الاستصحاب، قول الصحابي، شرع من قبلنا. إذن فهذه ستة مختلف عليها تضاف إلى أربعة متفق عليها. فجملة الأدلة الشرعية أربعة متفق بين جمهور المسلمين على السبب بها، وستة مختلف على السبب بها. وهذا تفصيل البحث فيهما جميعا، بداية من المحاضرة القادمة بحول الله وقوته سنتكلم عن القرآن من حيث خواصه، حجيته، أنواع أحكامه، دلالة آياته بين القطع والظن، بين القطع والظن. كلامه في القرآن مهم للغاية، وسنأتي بحول الله بأمثلة وتطبيقات ليست موجودة في الكتاب، فكونوا على حرص. صلى الله وتعالى يرزقنا إياكم العلم النافع عمل صالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله، وأرنا الباطل باطلا واجنبنا أهله. صلى الله عليك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. حد في سؤال فيما ذكر اليوم فأهلا وسهلا به. هناك سؤال؟ تفضل يا شيخ.